سنة 72 خرج بعض الناس. لما سمع ان السادات عمل بعض العفو رجع الى بيته، دق على الباب، خرج الاولاد. الاولاد 18 سنة صاروا في الجامعة الان، زمان كبار. اللي تركوا عمره سنة الان سنة اولى جامعة، واللي تركوا عمره 7 سنين الان صار 25 سنة. فخرج شاب من هالشباب قال له: امك يا ولد موجودة؟ قال له: عايز منها ايه؟ امي ما بتقابل حد. قال له: عايز اشوفها. قال له: لا. قال له: انا ضروري اشوفها. المهم بعد محاولة كبيرة بينه وبين ابنه ادخله. قال له: قال له: انا ابوه. قال: ابوي مات زمان. ابوي مات زمان قبل 18 عاما. فدخل قالها: ماما ده بيكون انه والدي. قلت لنا انه والدك مات زمان. طلعت فيه بعد ان تفرست في وجهه، تأكدت انه زوجها. من يقف معه في مثل هذه الظروف؟ من يستطيع ان يرسل اليك رغيف خبز او لعائلتك؟ من؟ عمد الاودني الذي حدثناكم عن قصته بالامس 26 كلبا بوليسيا معه. والله سمعت واحد، لا ادري مقدار صحة الكلام، ان جريمته دفع 10 ساغ لعائلة من عائلات الاخوان التي رب الاسرة فيها مسجون. اي واحد يعطي اي عائلة من عائلات الاخوان يسجن ويحاكم. اكثر من ذلك، صدرت لائحة كيف نحارب الحركة الإسلامية في مصر، وقع عليها حسن التوهامي والسفير الأمريكي وممثل هذا ممثل رئيس وزراء إسرائيل ومستشار من الخارجية الأمريكية. أننا يجب أن نصل القريب من القريبة من الدرجة الثالثة للإخوان. يعني اخوك يعتبر قريب من الدرجة الثانية. الاولى ابوك وامك، اخوك من الدرجة الثانية، ابن عمك من الدرجة، عمك من الدرجة الثالثة. مفهوم؟ الذي ابن اخيه من الاخوان فصل من الدولة. فلذلك ما أحد يقف. فلما قريش وقفت جانبا، الآن أي دولة تقول للتجار ممنوع تعطوا الأفغان؟ هل يعطون؟ والله ولا قرش يستطيعون يدفعوا إلا المستعد أن يواجه الدولة. والتجار دائما ينتفضوا، الملايين بتقل، يسحب منه رخصة الاستيراد، انتهى. توقف الدولة عنه العطاءات، خلاص يحطمونه. هل تظن انه لولا دول الجزيرة غض الطرف عن التجار هل يصل تاجر هنا؟ لن يصل تاجر، لا يصل تاجر ولا يدفع قرض، يخاف. فلا يقف معك في الظروف الحالكة سوى الرجال وهم قليل، رجال العقيدة وأصحاب المبادئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما عقد الهدنة مع قريش

ألاحقهم حتى أنت يا بروتوس؟ أين؟ هل يوجد غير البقعة فيها ناس يقولون لا إله إلا الله وحاملين السلاح باسم لا إله إلا الله ويقاتلون الكفر باسم لا إله إلا الله ويموتون على لا إله إلا الله؟ في غيرها بلدك وغرقانين في القطايف، يا في الكنايف، يا في المناسب، يا في الكبسات، يا في القدري، يا في شو بسموها بلادكم هذه، ها الأكل الطيب طول النهار هو زرداء هذا. ما ثلاث أيام ما وقف العرب أمام اليهود، ثلاث أيام أمة وقفت 10 سنوات أمام الشيوعية. الآن هذه السنة التاسعة، ألاحقهم أنت يا أخي؟ اتركهم بحاله، لا خيل عندك تؤديها ولا ماله، فليسد النطق إن لم يسد الحال. وهذا المسكين لا يدري أن الكفر في الأرض كلها الآن يرتعد خوفا يترقب نتيجة المعركة في داخل أفغانستان، لا يدري ولا تدري. تاب امبارح كما قال الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. تلك تايب قبل 4 أشهر كان يشرب هروين في داخل مكة، هروين يتناول المخدرات في داخل مكة، وما بيشغل إلا في أفلام الجن يوزعها. والله واحد منهم قال لي أنا كنت أعمل في الفيديو وما نشغل إلا في الأوساخ، وتاب وأجا. والله لا يحطك محل الشعب الأفغاني تحت لسانه مثل المبرد مثل المنشار، رايح بوكل وراجع بوكل. أطفال والله ما بيأسسنا تغيير المجتمعات. المجتمعات تحتاج إلى صبر طويل، إلى سنوات طويلة حتى تتغير. لا يدري أن هذا الجهاد قد غير من نفسية الشعب الأفغاني ومن عقليته ومن عقيدته ومن اتجاهه إلى الله، لا يدريها. واحد من الأخوة العرب قال له قال لأحد القادة المشهورين في داخل أفغانستان، قال له أحمد شاه مسعود، قال له يا أحمد شاه، قال له نعم، قال له لماذا لا نرفع راية التوحيد ونبدأ ندعو إيش إلى التوحيد، وهل قبور وهل هذا نهدمها وما إلى ذلك؟ قال له ألم تعلم، أظن قال له أنا، ألم تعلم أن الحدود لا تقام في أرض في الحرب حتى لا ينضم الذي يحد إلى الكفار فيكون نصف مسلم يصبح كافرا؟ قال له مهلك، مهلك علينا، نحن سنغير إن شاء الله من خلال التعليم والمناهج والتربية. وعندما الآن لو عملنا الذي عمل الذي تريد نهدم قدر من هالقبور هذه، الشعب ينضم إلى الدولة